الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا مشغولين بموضوع أين أخوك؟ هناخد موضوع بعنوان أعبر إلي أو أعبر إلينا وأعنا. هي الحقيقة أعبر إلى مقدونيا وأعنا، بس احنا ما يهمناش مقدونيا، احنا عاوزين فكرة إن في دايما حد بيصرخ وبيقول لك الحقني. تعرفين الترجمة هيلب، هيلب دي الصرخة اللي بيصرخها اللي بيغرق ولا اللي بيتحرق ولا، فهنا كام اوفر ان هيلب. في ناس كتيرة قوي بتصرخ الصرخة دي، بس احنا لان ودنا مدووشة باللي في دماغنا وبالدوشة العادية اللي احنا عايشين فيها، مش عارفين نسمع اللي بيصرخوا دول. فالسؤال اين اخوك؟ الحقيقة احنا ربنا هيطلب مننا نفوس قد للأسف لا تخطر لنا على بال، ونقول له يا رب وانا كنت اعرفه منين ده؟ يقول لك ما انت للأسف كانت ودانك مش بتسمع، لهم اذان يسمعون ولا يسمعون، لانك انت كنت مدوش، كان في ناس حواليك بتقول الحقني بس انت ما خدتش بالك. تعالوا ندرس النص الاول. ثم وصل الى دربة ولسترة، واذا تلميذ على بولس، كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمن ولكن أبوه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترة وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذوا وختنوا من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتزون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس، وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونيا وأعن. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونيا، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشر. في أعمال 16 قبل ما ندرسها، بس أنتوا أغلبكم خدام، يعني الخادم في حياته في أربع شخصيات مؤثرة عليه يتأثر بيهم ويؤثر فيهم. في أب روحي، في تلميذ لي، في غريب أو مخدوم، وفي شريك في خدمته. ودول لو درسناهم في حياة بولس الرسول هنعرف إزاي الراجل ده كان في قلب المسيح فعلا، بيتعامل إزاي مع الرباعي ده بشكل مثالي، إزاي يخضع جدا للأب ويشوف في صورة المسيح الكنيسة، يعني كان خاضع للكنيسة، وإزاي التلميذ يعني يديله كل اللي عنده بحب عشان يطلع احسن منه. والغريب ده هو ده التارجت، هو ده الهدف، هو ده حياته. واما الشريك فده يعني اغلى ما عنده، بيحطه فوق راسه وبيحترمه جدا، اي شريك في خدمته. يعني هنشوف ازاي الحاجات دي موجودة في حياة بولس، لان احنا كخدام كلنا عندنا الرباعي ده. ليك اب روحي او يعني شخص فوق منك، سوبيريور عندك، مش طبعا بالكرامة لكن يعني في المسؤولية، وعندك تلميذ بيشرب منك الخدمة المفروض، وعندك مخدوم هو غريب أساسا عنك، وعندك زميل شريك. ولو ما كنتش تنجح في الأربع علاقات دول بحب حقيقي تبقى أكيد خدمتك ناقصة كتير قوي. معلمنا بولس في الأول هنركز على علاقته بتلميذه. وصل لدربة ولاسترا وكان تلميذ اسمه تيموساوس. تلميذ يا جماعة في الزمن ده معناها مسيحي، لما يقولوا إذا تلميذ، تلميذ يعني مسيحي، كان أي حد يتعمد يسموه تلميذ، فاهمين الفكرة؟ إنما في أنطاكيا في آخر الإصحاح ده يقول لأول مرة بدأوا يطلقوا كلمة مسيحيين على التلاميذ. فالتلاميذ لما تيجي في سفر الأعمال مش مقصود بيها ال 12 ولا السبعين، كل شعب الكنيسة اسمه تلاميذ. فمعناه انه متعمد، تيموساوس ده مؤمن متعمد، انما اصلا ابوه يوناني يعني وثني يعني غير مختتن، امه كانت يهوديه، فابوه ما ختنوش، بيتبع الاب مع انه دلوقتي مؤمن ومتعمد ومشهود له، يعني شاب عنده ايمان قوي وروحاني وجميل، فبولس عاوز يعمله تلميذ لانه عجبه، يتوسم فيه كده مستقبل خدمة عظيم. دي بداية دعوة تيموساوس، بعد كده بقى اسقف القديس. فعمل ايه الاول؟ قبل ما نقول عمل ايه، هو بولس عنده عين يعني دايما بيبحث عن تلاميذ، مش عشان نفسه، عشان الكنيسة، ويكبر التلاميذ ويسيبهم بعد كده، يديهم مسؤوليات كبيرة. ومن هنا الكنيسة كانت بتنتشر بسرعة جدا بسبب فكرة التلمذة. تمام، زي ما عمل المسيح ووصى التلاميذ، قال لهم اذهبوا ايه وتلمذوا جميع الأمم، لأن قوة الكنيسة في خدامها وانتشار الكنيسة خدامها، قوتها كده مش في شخص أبدا. الشخص ده إذا ما كانش بيولد كتير يبقى أساسا عاطل، بيعطل الكنيسة. فأنت كخادم مهما كان موقعك لازم تولد خدام، لازم تطلع تلاميذ. وهنا العين الفاحصة تقرأ ده يجي منه، ده لسه، طب ده في معطلات، ده أبوه يوناني أساسا، يعني برضو الخلفية مش مريحة، يعني أبوه كان وثني، يعني لا يكون خد منه شوية، لا مش مهم، في حتة حلوة برضو. الخادم الحلو يبص للإيجابيات مش السلبيات، العيوب ما توقفوش، الميزات هي اللي تشد انتباهه. فبدل مشهود له، يعني الناس كلها بتحبه وبتقول عليه شاب كويس حتى لو كان أبوه وثني، مش مهم، هنتصرف فيها دي. وبعدين أراد بولس، ولكن يعني بولس حب ياخده، بس هنا في معطل، انه لو دخل بيه اي مجمع، ما هو كان باي بلد يدخلها يبتدي بالمجمع اليهودي، عشان يعني اليهود عارفين يهودي زيهم، ويقول لهم اشعياء قال وارميا قال وبتاع، وبعدين لما يرفضوه يطلع للامم. هنا دخلت المجمع مش هيصرح لتيموساوس بالدخول لانه غير مختتن. فقام عمل حاجه، مع ان قبلها باصحاح عمال يقول الختام مش مهم في اعمال 15، واقنع الكنيسه كلها، والكنيسه طبعا كلها بالروح القدس قالت فعلا الختام مش ضروري، انما هنا خدوا ختنوا. انت بتغلط كلامك ولا لا؟ زي ما يجي واحد يقول لي انت بتغير كلامك، الحقيقه مش بنغير الكلام، انما بحكمه الروح القدس في مواقف تستدعي امور لا مش هي المعلن عنها، لكن ده مش من اجل ضمير وحش ولا هيك، ده هنا بولس لقى ضروري عشان يدخل بيه المجامع يختن. هو مش بيقول الختان ضروري للخلاص، لا مرجعش خالص في الرأي ده، الختان غير ضروري للخلاص، انما الختان هنا ضروري لدخول المجامع اليهودية، ماشي من اجل الكرازة، ايه المشكلة؟ فاخذوا وختنوا من اجل اليهود، لان الجميع كان يعرفون ابا انه يوناني، فمش هيصرحوا له بالدخول. يبقى حاجة مهمة انك تعمل ايه مع ابنك وتلميذك عشان تكبره، تقف لمجرد انه متعطل في جزئية ولا تكملها له ولا تتخطاها ولا تبص انه يجي منه برضه، تفضل وراه عشان يطلع منه حاجة حلوة، ولا تقف عند اي مشكلة وتهنج كده وتقول لا نشوف حد تاني؟ ليه نشوف حد تاني؟ تصوروا بقى لو بولس قال لا مش هينفع نشوف حد تاني، كنا خسرنا اسقف عظيم في الكنيسة، لكن هو ما قالش كده. بعدين في السكة بقى بولس كيف يتعامل مع من هم فوقه في الوقت ده، الرسل بقى، الرسل فوقه في الكرامة أو في المسؤولية. يقول إذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ. المشايخ على فكرة بريزبيتيروس برضو، اللي هم الكهنة الكبار الأمامصة، أو يعني الأسقفة في الوقت ده، يعني الذين في أورشليم ليحفظوها. يتصوروا معايا المنظر، بولس داخل بلد وبعدين يقول لهم عاوز أقول لكم حاجة، علمنا بطرس ويعقوب ويوحنا قالوا لنا انه القداس هيمشي بالطريقة الفلانية، وسلمونا في اورشليم ان الصيام يمشي بالطريقة الفلانية، وان لو واحد مخاصم اخوه زي ما قال لهم المسيح ما ينفعش يتناول. هنا بيعمل ايه؟ بيسلم اللي استلمه. طيب يا بولس ده انت يعني ده انت كتبت نص العهد الجديد، انت سبقت الناس دي. لا خالص، انا خاضع للكنيسة والكنيسة هي اللي بعتاني، ودول فوق راسي، واللي بيقولوه انا مش بس هقوله، انا هقوله وسلمه زي ما اتقال بالظبط، لان دي مسؤولية. فهنا مش ممكن تبقى خادم حقيقي مؤثر إن ما كنتش خاضع للكنيسة صح. بيطلع لنا أحيانا خدام مش بيعجبهم الكنيسة بتاعتهم، مش راضين على كنيستهم، كنيستهم الكل يعني، مش ويتهكموا ويعترضوا. طب انت هتسلم ازاي؟ كيف نستودعك امانة وانت من الاول مش امين في الكلام عليه؟ هنا منين مكان يروح؟ محدش بيفتش وراء، محدش هيقدر يقول له قلت ايه وما قلتش ايه. انما هو بيحب اللي استلمه وعنده خضوع طبيعي جواه، خضوع حتى على بعد، مش لما يبقى قدام بطرس ويعقوب يقول لهم حاضر، ده على بعد اميال بيقول اللي قالوه. هنا قضية مهمة قوي انك تبقى عندك خضوع لابوك الروحي وخضوع للكنيسة. لو ما كانش عندك الحتة دي مش هتكبر روحيا ابدا، ومش هتثمر، ويبقى علاقتك بالاخر فيها خلل. اين اخوك؟ اخوك هنا اذا كان ابوك بقى، اين ابوك في حياتك؟ فين مركز ابوك الروحي؟ كلمته نبذة ولا استشارة كده؟ مش هتكبر لانك انت ما عندكش خضوع كافي. كمان الخضوع للكنيسة ده اللي بنسميه التقليد او التسليم، ان في تقليد مسلم، ده ما ده ثروة الكنيسة. ما ينفعش كل واحد يمشي بمزاجه ويجتهد بطريقته ويعمل اللي هو عاوزه. وتلاحظوا انه هنا التلمذة امينة ومستمرة، الرسل سلموا بولس، بولس بيسلم تيموساوس، تيموساوس بيسلم اللي بعده، وكله بيقول اللي تقاله، اللي سماه القديس يهوذا الإيمان المسلم للقديسين. فده تسليم، تسليم أمانة، ما فيهاش فصال وما فيهاش فتاوى. لو دخلنا عند هنا بولس في نفس النص، من هو الآخر المخدوم بقى؟ بيقول كانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. يعني بولس فرحان بخدمته، والراجل دلوقتي منطلق في اسيا الصغرى. برضو احكي لكم بسرعه بولس مشي ازاي. بولس اساسا من بلد اسمها طرسوس في سوريا، وبعدين اتربى شويه في اورشليم عشان ياخد الحته الدينيه، وطلع فريسي ابن فريسي، ودرس شويه في اليونان شويه ثقافه وعلم، وبعدين اتقابل مع المسيح وهو رايح يضطهد المسيحيين في دمشق. دخل دمشق وتعمد على يد حناني، وبعدين رجع طرسوس محدش عبره، رجع اورشليم عاوزين يختلوه، عطل ما بقاش عارف يروح فين. فبرنابا راح خده وقال له لا ده انتصار، وتعالى تعالى تعالى معايا في انطاكيا. فاستقر في انطاكيا كذا سنه، فانطاكيا بقت مناره بسبب بولس، لان هو مليان مواهب مليان قوه. فانطاكيا ابتدت ايه تنور، فطلع بفكره او الاباء كلهم اجمعوا، ليه ما نبتديش نطلع من انطاكيا على اسيا؟ انطاكيا دي اللي بص على الخريطه، هتيجي الخريطه دلوقتي، يعني كده في مدخل تركيا، اسيا الصغرى اللي هي تركيا. فدخل بقى المغامره الكبرى. اسيا الصغرى دي كانت ايه يعني، تعتبر اضخم بلد في الزمن بتاعهم ده، اللي كانت قسطنطينيه بعد كده. فايه كان متخيل انه هيقضي عمره في اسيا، خلاص بقى تداخل اسيا دي، ايش فيها غلطيه وايش فيها مش بلاد بقى ضخمه وقرى كتير، وموضوع مفتوح جدا عنده. ومن ما يتحرك ربنا بيشتغل. اللي انا عاوز اقوله هنا بقى حته مهمه، انه في احيانا يكون مخدوم تقليدي. يعني ايه؟ يعني انت طلعت بتخدم مدارس احد، فبتتعامل مع العيال المؤدبين يعني الكويسين اللي متربين في بيوت، وبعدين زقه كده طلعت بره بقيت تتعامل مع الولاد اللي في العشوائيات مختلفين شويتين، زقه كمان طلعت مثلا السودان فبقيت تتعامل مع كلتشر مختلف بس اسمهم مسيحيين برضو، لسه في زقات تاني. في زقة مع غير مسيحيين، وفي زقة مع عيال متشردة بقى ومجرمين، ممر ما هم دول برضو شغالين ربنا. فهنشوف دلوقتي اللي هيحصل مع بولس الرسول، ان هو اتعود الاول يخدم في اورشليم، اورشليم كراشته، قال اخدم في طرسوس مكان اهلي وعارفهم وبتاع مش نافع، خدمنا في انطاكيا والدنيا جميلة، اتملت خدام والدنيا حلو، ما بقاش مطلوب في انطاكيا اوي، ليه في ناس كتير حلوة في انطاكيا. دخل اسيا، بس قال لك اسيا دي بحر بقى مش هنطلع منه، نشوف. فانت في خدمتك ما توقفش عند المخدوم المريح، في مخدوم لطيف، في ناس من شعب الكنيسة حلوين أتقياء، ما تضيعش وقتك معاهم، مع احترامنا يعني. في واحد تاني بيموت، تصوروا معايا دكتور، أنا منساش لما كنت بتمرن في مستشفى زمان في أمريكا، وكنت واقف مع دكتور كده ياباني ساعتها، واليابانيين دول فيهم حاجات جميلة. وبعدين البتاع اللي في جيبه دي زمرت، لقيت الراجل جري بسرعة ولا كأنه واخد مرض، طبعا أنا لازم ألزق له، فجريت ورا، أنا مش فاهم بيجري إيه، خناقة ولا المستشفى بتولع ولا أنا مش فاهم إيه الحكاية. أتاري إيه؟ في حالة في الإمرجنسي الأطفال، وإحنا كنا في قسم أطفال، فهناك ما يمشيش زينا طبعا، إحنا كنا بياكلوا لب عندنا المهم يعني. فعقبال في دقيقتين، كان في الأقل من دقيقتين صدقوني، كان في 5 دور عشان ينقذ الطفل، وأنقذه. فهنا في عيان تحكي معاه، والحالة كولد يعني الحالة ما تخوفش، وفي عيان بيموت في الخدمة كده، في واحد بيموت وفي واحد بيحكي، لا معلش يزعل اللي بيحكي يزعل. احنا سيبنا الطفل اللي كنا بنكشف عليه، احنا كنا في العيادة تحت، فسبناه نص ساعة مش مهم، لو زعل مش مهم، بس التاني بيموت. فاهمين الفكرة؟ هي دي نفس طريقة التفكير في مخدوم مريح، ما تغرقش معاه زيادة لأنه الوقت مقصر. مش بنقول ان احنا هنتعب حد ولا نتجاهل حد، بس لازم الواحد يحس بقيمة الوقت. فبولس كان من النوع اللي بيفرك، فمش بتاع حكاوي. فالحكاية ايه؟ ربنا بقى بيزقه من بلد لبلد، يدوب يعمل استاف كده كهنة وخدام ويشوف اللي بعده. وداخلين على مخدومين متعبين، لأن تركيا أو الآسيا الصغرى كانت مليانة فساد، ولسه الله أصعب منها جاي. وهنا بيقول بعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية، منحهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. تعالوا نبص على الخريطة، بصوا على الخريطة، هو طالع من تحت، شايفين أورشليم فين تحت؟ امشوا مع السهم، نطلع أنطاكيا، دي كانت مقر كرستو ماشي، وبعدين دخلنا كل الحتة اللي بعدها دي اسمها آسيا الصغرى، اللي هي أول محطة فيها ليسترا، شايفين ليسترا ماشي، فوق منها اللي هي لا فريجية وكرة غلاطية، دوروا عليهم، شفتوا غلاطية؟ فريجية دي كل المنطقة اللي حواليه ماشي. هو كان عاوز يطلع من ليسترا لفوق، هيركز في آسيا الصغرى، متخيلين معايا ولا لا؟ كان هيطلع من ليسترا لفوق، ما نعرفش ازاي منعوا الروح القدس، ما تعرفوش يعني، ما قولوا اي حاجة، يجوز جاله دور في الاحبال الصوتية قاعد ما بيتكلمش، فحس ربنا مش عاوزه يتكلم، يجوز في ما فيش باب مفتوح، محدش بيقبل منه الكلام، انما هو كان متأكد ان الروح القدس بيقول له ما تنطقش هنا. امال انا جاي اسس الصغرى اعمل ايه؟ ما انا جاي اتكلم، انا شغلتي كارث. هنا يبان حاجة مهمة يا جماعة، انه كل ما الانسان كان ماسك في ربنا وعاوز يرضي ربنا وشغله الشاغل انه يوصل للنفوس، يقدر يسمع صوت ربنا بوضوح، يبقى اداة طيعة او اداة سهلة في ايد ربنا. لان لغاية دلوقتي انا مش فاهم ازاي منعوا الروح القدس، ولم يوضح معلمنا لوقا المنع ده حصل ازاي، انما لا، لو واحد ماشي بدماغه لا ليه ما نكمل، ما ناس كتيرة مش مؤمنة، ما الفيلد مفتوح، زي واحد نقول له تخدم هنا يقول لك ليه، يعني هي كنيستنا خلصت خدمة يعني. لما ابتدينا العشوائيات زمان كان كتير يقول لك يعني خلصتوا على شعب ماري مرقص، لما هتدوروا على مناطق تانية، بس انا ما كنتش حاسس ان انا بعمل حاجة غلط. وهكذا كل ما نيجي ندخل نزق زقة جديدة، يطلع حد يقول لك يعني خلاص كل المسيحيين تابوا، لما هتدوروا على حد تاني. هو الحقيقة الموضوع مش بيمشي بالعقل وبالمنطق وبالحسابات، لا، لأن الروح القدس له غرض، له ترتيب غير ترتيبات نحن. فهنا ازاي؟ الله أعلم، بس انت هتعرف. وبعدين ليه برضو الله أعلم؟ هتعرف بعدين. الأولانية هتعرف بسرعة لأنك لازم تعرف الخطوة الجاية ايه، إنما ليه؟ لا مش هتعرف دلوقتي خالص، ممكن ما تعرفش خالص ليه تسيب دي وتدخل في دي، ليه دي بتاعته هو. بعد كده في ايه؟ احيانا ربنا ما يردش. يعني اصعب فترة عدت على بولس الفترة اللي هي فيها ايه، قاعد في الاسترا مش عارف يتكلم، يجي يطلع في الريجية او غلطية ممنوع يطلع ويتكلم. طب وبعدين اعمل ايه؟ مفيش رد. عشان كده قال في حتة تاني متحيرين لكن غير يائسين. اذا حتى القديسين بيقولهم وقت حيرة، انا مش عارف يا رب ليه الدنيا مقفلة، انا مش فاهم. طيب بعد ما مشينا الخطوتين نرجعهم، طب ايه الخطوة اللي جاية يا رب؟ اتكلم نشوف هيحصل ايه. منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. وبعدين فلما اتوا الى ميسية، هنشوف البلاد دي تاني، حاولوا ان يذهبوا الى بيسينية فلم يدعهم الروح. لا بقى ده الروح القدس زعلان ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ منعهم وبعدين لم يدعهم. تعالوا نبص على الخريطة. احنا في لستر، اضطروا يطلعوا على فين؟ ميسية. ميسية شايفين ميسية فين؟ ميسية فوق. ميسية فوق. حاولوا ان يذهبوا الى بيسينية. بيسينية فوق خالص، يعني كان هيعدي غلطية من ورا. هو خلي بالكم، عارفين هو بيعمل ايه؟ هو في بلان في دماغه مصر يعملها، وبلان روحية. فهو الروح القدس قال له لا ما تطلعش غلطية، قام حب يلف من ورا ويجي من ظهر غلطية ويوصل. فاهمين ازاي؟ هو مش شايف انه بيعمل حاجة غلط، قال له برضو لا. لا ليه؟ يعني دايركت لا او ان دايركت لا؟ قال له غلطية لا، وفي الرجية لا، والمنطقة دي كلها لا. طب اعمل ايه؟ ارجع انطاكيا؟ امال هم الاباء صلوا هناك في انطاكيا وقالوا لي يلا اطلع بالسلامه وربنا معاك، كل ده كان غلط ولا ايه؟ فمروا على ميسيه، مروا بس، وانحدروا الى ترواس. وصلنا لترواس اللي بتنور، كانت بتنور. ماشي دخلنا على ترواس. ها ماشي. مروا وانحدروا. خلي بالكم عمال يغير في المسار بالزق كده، لان هو مصر على خطة وربنا مش راضي. هنا عاوز اوضح ايه يا جماعة؟ انه اللي يشتغل مع ربنا ما يزقش، يمشي بس ما يعندش قوي، لان احيانا ابواب تقفل قوي. لما تلاقي واحد باب قدامه مقفول يقعد يخبط راسه في الباب، ما يلف يشوف باب تاني، حصلش حاجة. وبعدين لو عنده ايمان ان كل البشر ولاد ربنا كلهم، مش هيفرق معاه كتير قوي يخدم في مصر الجديدة ولا في العشوائيات ولا في الصعيد ولا في جنوب افريقيا ولا في اي حتة، متفرقش. ما دول كلهم ولاد ربنا، كل دول تارجت بنفس القيمة. انما لو صياد شاطر، تعالوا بقى للصيادين، بقعة في البحر يرمي الشبكة تجيب 1000 سمكة، وبقعة تاني في البحر يرمي الشبكة تجيب 10 سمكات، يعمل ايه الصياد؟ مش محتاجة تفكير، يبتدي يشتغل في اللي يجيب 1000. مش بيزنس، ما هو الخدمة بيزنس برضه. فالصيد كده في حتت فيها شغل سهل، فيها حصاد سريع. فالروح القدس فاهم فين البقعة اللي تستقبل الشبكة دلوقتي، اللي السمك متكون فيها كتير. فالتوجيه هنا مش لان دول احسن من دول، لانه هنا في حصاد اسرع وفي نتيجة اسرع. فالتدبير البشري حتى في الخدمة معطل. الاصرار على خط واحد وحيد جوه خدمتك ده معطل. ساعات المشاكل تحصل جوه الخدمة عشان يبقى الغرض منها يا اخي اطلع برا الفورمة دي، في فورمات تانية، في اتجاهات تانية، في مجالات تانية، في فيلز اخرى. لكن كل ده كان في حيرة وانتظار، يعني مش بعيد يكون خد له شهر شهرين مش فاهم حاجة. اكيد طبعا خدها كلها صلاة يا رب. وبعدين احساس صعب قوي على كارز عظيم زي بولس انه بيلف حوالين نفسه مفيش حاجة تمشي. وبعدين اخيرا ظهرت رؤية لبولس في الليل، رجل مكدوني، هنشوف مكدونيا تاني دلوقتي، قائم يطلب اليه ويقول اعبر اعبر. هنشوف ليه اعبر دي الى مكدونيا وعنا. مكدونيا مش في اسيا خالص، هو ما فيش حاجه في دماغه غير اسيا، الكره الكبيره دي اللي اسمها اسيا اللي هي تركيا دلوقتي. انما ربنا له بلان تاني خالص، قال له سيب اسيا وادخل اوروبا، احنا هنغير قارات اساسا. لان كان زمان يعني فعلا الفاصل بين أوروبا وآسيا الحتة البحر الحتة الصغيرة دي. إذا الصلاة هنا أساسية جدا، لما تيجي في حيرة في أي خدمة صلي كويس، وما تقعدش تستك في المشاكل، استنى اقرأ، لا يكون ربنا عاوز يقول حاجة تاني، لا يكون في باب مقفول وفي باب مفتوح عاوزك تدخل منه. الرجل المكدوني هنشوفه دلوقتي، ربنا المرة دي سؤال كده شغلني أو بيشغلني دلوقتي، ليه ما تقالش منعهم الروح ولم يدعهم الروح المرة دي قال الروح؟ كان مفكر، ما واضح أن الروح القدس الخط مفتوح بينه وبين بولس، يعرف يمنعه ويرفع، يعرف لا يدعه فيعرف يقوله. المرة دي الروح القدس ما قالوش بنفسه، جات له رؤية راجل مكدوني حط المخدوم قصاد عينه، فاهمين الفكرة؟ عاوز يقول له ده اللي يشغلك. فالموضوع مش مجرد مسج وخلاص زي كل مرة، لا، عاوز يحبه من قبل ما يشوفه. كانوا يعلمونا زمان في عادات خدام، اوعى يبقى المخدوم عندك رقم، المخدوم عندك انسان تحفظه باسمه وتحبه في شخصه. عندنا في الطب كانوا يعلمونا كده، بس زمان الطب كان شوية احسن من كده، يقول لك اوعى تقول السرير رقم كذا، كان الاستاذ في الجامعة يهزق النايب لو قال السرير 5 حالة، او يقول حالة الكبد، يقول له اسمه عم فلان وممكن يشتم، يعني عاوز يقول له ايه، مفيش حاجة اسمها حالة كذا او سرير كذا، ده اسمه فلان، ده بني ادم، فاهمين الفكرة؟ هي نفس فلسفة الخدمة، ده شخص اغلى ما في الدنيا، ده شخص. فالروح القدس حاطت الشخص قصاده كده، ان هو ما يعرفوش، بس الظاهر كانوا بيبانوا من لبسهم بتوع اوروبا او بتوع مقدونيا، كان لهم زي تاني خالص غير بتوع اسيا، فعرفوا طبعا في الرؤية ان الشخص ده غير خالص اللي كان في دماغه. رجل مقدوني يطلب ويقول او يتضرع، يعني اعبر الى مقدونيا واعن الحقنا يعني. طب اعبر ايه بالظبط؟ اولا فيها اعبر البحر، يعني ايه؟ ارجوكوا كخدام ما تفكروش بطريقة المسافات والوقت. انا بصراحة كنت بفكر كده، بس ربنا هو عمال يحاول معايا اعقل شوي، لكن كنت لما اول مرة قالوا لي ما تبتدوا خدمة في الصعيد، قلت انا هلاقي حد يرضى يروح الصعيد؟ هي اقصى حاجة عندنا الخادم يطلع ساعة من ماري مرقص لأقرب منطقة شوي، الكلام ده من 6 7 سنين، كنتش مصدق خالص ان ينفع نبتدي في الصعيد. انا كنت مكسوف اقول للناس يا جماعة تنزلوا الصعيد تركبوا القطر عشان تفتقدوا، ما نفتقد الشارع اللي جنبنا في ناس ما بتروحش الكنيسة، افتقد في الصعيد ليه؟ كنت متوقع كل الناس هتقول لي كده. الحقيقة ربنا هو اللي فوقني، يعني لقيت كل الخدام اكثر استعدادا وحماسا مني فعلا، ففتحت بقى الحكاية، ما وقفتش عند الصعيد. بس ما تفكروش بطريقة المسافة والوقت، يعني ايه؟ ما تحسبهاش الحسبة دي، وإلا ما كانش المسيح راح السامرة للسامرية. السامرة بعيد، يعتقد مسافة مشي 5 6 ساعات، يعني ما فيش غير يا رب الست دي الوحشة، ما الوحشين كتير، خليك شغال في الجليل وخلاص، حتى في اليوم تاخد لك 20 30 حالة، انما انت كده ضيعت يوم على نفر. لا، ما بيحسبهاش كده ربنا، النفر جاب له بلد بعد كده، وجاب له مدرسة في الخدمة بعد كده. فهنا اعبر البحر، يا هركب مركب مخصوص او ماله؟ وما كانش بيركب مراكب، كل ده كان ماشي يعني جمال وحمير وبتاع، لكن يعني من مقدونيا لطرواس لطرسوس مش عارف، كل ده ارض يعني، انما قال له اعبر عديها، ما توقفش عند الحدود القديمة دي، وماله اعبر الخطة، ما توقفش عند البلان القديم. انت كان ليك بلان قديم محدود، ان احنا نخدم هنا ونموت هنا ونعين. لا، الموضوع ما يمشيش بدماغك انت، ده شغل ربنا، هو اللي يحط البلان، انت تشتغل في البلان، مش انت اللي تحط الخطة، ده شغله هو بقى، فهو اللي شايف. فاعبر حدود خطتك، رؤيتك المحدودة عديها شوية، اطلع براها. اعبر المعتاد، يجوز هيتكلموا لغة مش بتاعتهم، كالتشر مختلف تماما، عالم آخر، ده داخل على عالم اليونان نفسه. آسيا الصغرى كانت إيه؟ أقرب كتير لبلاد اليهود من ناحية الكالتشر، إنما العالم اليوناني بقى، فيليبي وكورنثوس وأتينا، دي بلاد العلم والثقافة والإلحاد والفساد، دي البلاد بقى التقيلة اللي يخافوا يدخلوها يعني. قال له لا، أنا عاوزك تدخل في الحتة دي، الدور جه خلاص، احنا نقعد نشتغل في اللي نعرفه واللي ما نعرفوش، وانت بتشتغل لوحدك، مفيش في شغل تاني تبعي انا، تبع ربنا، اعبر المعتاد التقليدي، اعبر واعنا. لما صحي بولس يقول لما رأى الرؤيا للوقت طلبنا، طلبنا يبقى مين بيتكلم؟ مين شاطر يقول؟ لوقا كان معاهم، فاهمين ازاي؟ يبقى في الجزء الاولاني في الرحلة ما كانش لوقا، لوقا انضم فابتدى يتكلم بلغة النحن، بقى واحد من الفريق، فلوقا كان معاصر الحركة دي من الإصحاح ده، لوقا بقى ضمن فريق بولس الرسول اللي بيتحركوا لغاية أعمال 15. لوقا كان بيسجل تاريخ، من أعمال 16 لوقا الطبيب أصبح مزامل لمعلمنا بولس وطبيبه الخاص وتلميذه، وأصبح بيسجل ما هو عايشه بقى وشايفه. قال بولس صحي في يوم وقال لنا أنا متأكد ربنا عاوزنا نروح مقدوني. طبعا كانت مفاجأة لتيموساوس، يمكن أرسترخس، شوية التلاميذ اللي معاه، ولوقا مقدونيا، كأنه بيقول حاجة عجبة، احنا هنجيب فلوس مركب بقى ونأجر يعني نركب ونعدي، وطب احنا ما نعرفش حد هناك يعني، برضو آسيا في شوية يهود قرايب ومعارف، احنا كده دخلنا في حتة لا في قرايب ولا في معارف ولا في بنك ولا في فيزا كارد ولا في فاكس ولا موبايل، ولا ده عالم آخر. قال متحققين أن الرب قد دعانا. الشخص كل ما كان بيحب ربنا وعاوز ربنا يسوقه هيبقى متحقق، يقول لا معلش ده شغل ربنا. ما تشكش في نفسك لما ربنا يغير اتجاهاتك، ما تشكش في نفسك، ربنا بيغير في اتجاهاتك، بيخليك تدخل في حاجات ما كنتش تتخيلها، خليك تعبر المعتاد والخطة والبحر، بس هو عارف بيعمل ايه. فما تقعدش تتشكك كتير، تقول انا عمري ما كنت احلم اخدم في الصعيد، ولا مالكش دعوة، ده شغل ربنا، هو حاسبها انت مش فاهمها. نشوف بقى الخريطة وصلنا لايه. بصوا هيعبر ازاي، شايفين ترواس طالع ايه، داخل على البحر اهو، ساموثراكي، نيابوليس، فيليبي، في بوليس، كل المنطقة اللي فوق دي اسمها ايه؟ مقدونيا. شايفين على الخريطة مقدونيا ده الجزء النورث بتاع اليونان كله، الجزيرة دي كلها اسمها اليونان بقى، اللي تحت عشان تفهموا أتينا تحت خالص، هي جنبها كورنثوس، أكبر بلدين في اليونان، والاتنين اشتغل فيهم بولس تمام. إنما ما كانش في باله خالص الكلام ده، كانش يحلم يروح أتينا ولا كورنثوس، ولا طموحاته كانت لسه كلها إيه، غلاطية وفريجية والحتة اللي قبل كده. فيدوب بدأ داخل على بداية أوروبا. هنا كمان القيادة الروحية مهمة بقى، لأن بولس الرسول شخص يصلي كتير ويسمع صوت ربنا فيقول لهم يلا يا جماعة كلهم تلاميذه، فيقولوا يلا ما عندناش مشكلة. فهنا في قيادة مهمة انك تخضع برضه، حاجة التبعية كمان، انك مستعد تتبع خطة يجوز انت مش فاهم كل تفاصيلها، بس انت عندك ثقة في ربنا وفي ابوك الروح، او ثقة في الخادم اللي قبلك ان ربنا اختاره. كل ابائنا اللي حكولنا عن كرازة حكولنا خبرات، الناس دي يعني عمرها ما كانت تتخيل انها تدخل في الحاجات، سيدنا انبا بخوميس وانبا انطونيوس مرقس وانبا انجيلوس ما كانش في دماغهم بتركيبتنا احنا الشرقية القبطية انه ممكن بقى يلف افريقيا وانه يروح لناس عمره ما شافهم، وانه العادات وكالتشرز ربنا عاوز كده. وضوح الرؤية، خلي رؤيتك واضحة ودي تزداد وضوح كلما صليت وكلما أخليت مشيئتك، كلما كنتش مصر على القالب التقليدي اللي انت عاوزه، ده معطلك. اقبل اللي ربنا بيعمله، لأن اللي بيعمله أحلى كتير قوي. تصوروا لو بولس قضى حياته كلها في غلطية ولا كنا سمعنا نص الرسائل، ده تلات أرباع الرسائل في النص التاني، كل اللي جاي خد رسائل قد كده بعد كده. إنما كانت وقفت الدنيا كلها عند آسيا وأوروبا، فضلت ضلمة. ساموس راكين يا بوليس فيليبي. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموسراكي، في الغد إلى نيابوليس، من هناك إلى فيليبيا التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونيا، وهي كولونية. كولونية اللي هي كولوني، كولوني بالإنجليش يعني مستعمرة، فدي منطقة عسكرية تابعة للرومان، أو زي كل البلاد دي خاضعة للحكم الروماني، ما زال العالم كله يحتكم للرومان. فأقمنا في هذه المدينة أياما. هو دخل فيليبي شاف بقى زي اللي قاله في الحلم من أسبوع مثلا، نفس الوشوش ونفس الجلبية اليوناني دي، فهو كده عرف أنه في مكدونيا. طب هنعمل إيه بقى؟ مش عارف يعني، لا نعرف حد في البلد دي، ولا معانا مصاريف، ولا في مجامع، حتى المجامع مفيش يعني، حتى هم كانوا يدخلوا على المجامع اليهود ناس قرايبهم. توجهنا بالاستقامة، حلوة الجميل الكلمة دي، يعني إيه كده خلاص، بدل الصورة بقت واضحة، يبقى كده من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء، بدون تردد بدون تشكك، خلاص يبقى كده، ربنا يقول كده يبقى كده، بالاستقامة، مش هيبص ورا ومش هيقعد يقلب الفكرة 100 مرة. وأقمنا أياما، يقعدوا يعملوا إيه إخوي؟ بصوا بقى، في حاجة جميلة في الكرازة وفي اكتشاف الآخر، دي في أي مشروع وفي أي مشروع كرازي، انك لازم تقعد شوية تفهم الناس وتدرس ظروفهم، تستوعب الكالتشر، عشان ده اللي يخليك تدخل عليهم صح. اقمنا اياما، ما كانتش فسحة جماعة، هم ناس غلابة كلهم، ملاليم اللي في جيوبهم، كان بولس ولا اللي معاه، لكن لزوم الصنعة لازم ندرس شوية، لازم نلف في السوق شوية، لازم نتفرج الناس بتقول ايه، بتعبد مين، بيتكلموا في ايه، شغلهم ايه، لان دي خبره جديده علينا احنا، يمكن اتعودنا نكلم بتوع اسيا بتوع انطاكيا، انما دول مين بقى. احنا كل غرضنا من القصه دي اعبر الى واعنا، حاول تصلي في الاتجاه ده، يا رب مين بيصرخ ليا بيقول لي اعبر الي واعني؟ ممكن يبقى واحد في العيله انت مطنشه، ممكن واحد من جيرانك، ممكن واحد غير مسيحي، ممكن موظف زميلك، ممكن واحد في بلد تانية، ممكن ناس انت طول عمرك بتتعامل معاهم بس عمرك ما فكرت ان هما بيقولوا لك الحقنا قبل ما نموت، الحقنا، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.